قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: قال: والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: الحامل والمرضع أي كل ذات حمل كل ذات إرضاع، سواء كانت مرضعة لولدها أو لولد غيرها مستأجرة، سواء كان الحمل من حمل صحيح أم من شبهة أو حتى من فاحشة، نسأل الله العافية. فالحامل والمرضع إذا خافت من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض على أنفسهما ولو مع الولد أفطرتا، أي وجب عليهما الإفطار، ووجب عليهما القضاء بلا فدية كالمريض. فإن قيل إذا خافت على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي، أجيب بأن الآية وهي قوله ومن كان مريضا أو على سفر إلى آخرها وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما، فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أم لا. فإن خافتا منه على أولادهما فقط بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد أفطرتا أيضا، تكون هي قوية تستطيع أن تواصل لكن خافت على الولد، ووجب عليهما القضاء للإفطار والكفارة. وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين لما روى أبو داود والبيهقي بإسناد الحسن عن ابن عباس في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية، أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ، والقول بنسخه قول أكثر العلماء. وقال بعضهم إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به، أن المقصود على الذين يطيقونه أي على الذين لا يطيقونه وأول، أو على الذين يطيقونه تقدم أنه جعله بماذا في معنى حذف لا، وعلى الذين لا يطيقونه، وقول آخر أن المعنى الذين يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر، هذا معنى قوله غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به، والذي ذهب إليه ابن عباس وذهب إليه نقل عن أكثر العلماء أنه كان في أول الأمر ثم نسخ فإلا في حق الحامل والمرضع والشيخ الكبير ونحو ذلك، إلا في حق الشيخ الكبير ومن جاء فيه المعنى. قال: تنبيه يلحق بالمرضع في إيجاب الفدية مع القضاء: من أفطر لإنقاذ آدمي معصوم أو حيوان محترم مشرف على الهلاك بغرق أو غيره فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره، فهو فطر ارتفق به شخصان، وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص لغيره. يعني لو أن شخصا صائما يرى شخصا يكاد أن يهلك، وهذا الصائم هالك من العطش ولا يستطيع أن ينقذ تلك النفس إلا أن يتجرع شيئا من الماء، يشرب شيئا من الماء ثم يذهب لإنقاذ ذلك الغريق، أو يأكل شيئا من تمر وطعام ثم يذهب لإنقاذه. فقالوا هنا جاز له أن يفطر ويقضي عن نفسه ويطعم، لأنه ارتفق به شخصان، يعني حصل في هذا أنه أفطر للنظر في شخصين: حصول الفطر للمفطر والخلاص من الغرق لغيره. فلو أفطر لتخليص مال فلا فدية، لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد، ولا يجب الفطر لأجله، بل هو جائز بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصان. وإن نظر بعضهم في البهيمة، يعني هل يعني يفطر من أجل إنقاذ بهيمة، لأنهم نزلوا الحيوان المحترم في وجوب الدفع عنه منزلة الآدمي المعصوم، ولا يلحق بالحامل والمرضع في لزوم الفدية مع القضاء المتعدي بفطر رمضان بغير جماعة، فليلزمه القضاء فقط، ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم ويأثم بهذا التأخير. قال في المجموع: ويلزمه المد بدخول رمضان، أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير. يعني معنى هذا، لو أن شخصا أفطر بسبب المرض أسبوعا من رمضان، وبعد رمضان جاءه أصيب بمرض يرجى برؤه لكنه لم يبرأ منه، استمر به مرضه إلى أن دخل رمضان الثاني، ثم تعافى من هذا المرض بعد رمضان الثاني، كم عليه؟ أسبوع من رمضان الأول. هل يقضي هذه السبعة الأيام مع الإطعام أم يقضيها من دون إطعام؟ قالت الشافعية: يقضيها بدون إطعام. لماذا؟ لأنه استمر عذره إلى أن دخل رمضان الثاني. لكن لو مرض أسبوعا في رمضان ثم بعد العيد عوفي من هذا المرض واستطاع أن يقضي لكن ما قضى حتى دخل عليه رمضان الثاني، قالوا بعد خروج رمضان يصوم سبعة أيام ويطعم سبعة مساكين، ما هو دليل الإطعام الذي قال به الشافعية والحنابلة وكثير من الفقهاء؟ دليلهم آثار مروية عن ماذا؟ عن بعض الصحابة، وهذه الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون لا يعلم لهم مخالف، وهذه قاعدة كثير من الفقهاء فيما اشتهر إذا فعله صحابي أو أكثر ولا يعلم له مخالف فإنهم يأخذون به، وليس هذا الأمر متفقا عليه بل فيه خلاف بين الفقهاء. ولهذا نقول إن الإطعام ليس بلازم حتى ولو كان ترك الصيام من دون استمرار عذره ودخل عليه رمضان الآخر، الذي يلزمه ويجب عليه هو الصوم فقط، وأما الإطعام فلا دليل عليه، لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاما، وما جاء عن الصحابة يحمل على أنه اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم. فإذا صام وطابت نفسه أن يزيد إطعاما كما فعله الصحابة فله ذلك، أما الإلزام فلا، ليس يلزمه إلا الصيام. قال: فائدة وجوب الفدية هنا للتأخير، أي لأنه تأخر عن رمضان، وفدية الشيخ الهرم ونحوه لأصل الصوم، وفدية المرضع والحامل لتفويت فضيلة الوقت، كذلك أيضا الحامل والمرضع الذي يظهر والله أعلم أن القضاء يكفي في حقهما، إذا قضتا فالقضاء يكفي، فإذا زادتا بإطعام مع القضاء بناء على قول بعض الصحابة فلا ينكر على من فعل ذلك، لكن الذي يلزمه القضاء، حالهما كحال المريض يقضي ولا فدية عليه. قال: ويتكرر المد إذا لم يخرجه بتكرر السنين، يعني إذا دخل عليه رمضان عليه سبعة أيام، يقولون سبعة أيام وسبعة مساكين، دخل رمضان الثاني وما زالت السبعة عليه، يقولون سبعة أيام وأربعة عشر مسكينا، رمضان الثالث ولم يصم السبعة الأيام قالوا سبعة أيام وواحدا وعشرين مسكينا، هذا كله ليس عليه دليل. الدليل في الإطعام، فإذا تعمد على دليل في القضاء قضاء الصوم، وإذا تعمد التأخير حتى دخل رمضان الآخر والآخر وتهاون في ذلك يخشى عليه من الإثم. قال ولو أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من تركته على الجديد السابق لكل يوم مدين، مد لفوات الصوم ومد للتأخير. وعلى القديم وهو صوم الولي، إذا صام حصل تدارك أصل الصوم وجب فدية للتأخير. عرفتم هذه المسألة؟ رجلا عليه 7 أيام ثم دخل عليه رمضان الآخر ثم مات، ماذا عليه؟ في القول القديم للشافعي يصوم عنه وليه ويطعم 6 أو 7 مساكين يطعمون، لأنه دخل عليه رمضان الآخر قبل أن يقضي ولم يستمر به عذره. وعلى القول الجديد أنه يطعم 7 مساكين نعم، بدل أن يطعمهم مدا يطعمهم مدين، كل مسكين مدين، مد بسبب الصيام لأنه لا يصوم عنه وليه في القول الجديد للشافعي، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم المدة الثانية عن التأخير. والراجح في هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، يصوم عنه وليه. والتأخير الذي هو الفدية لأجل التأخير، هذه كما سبق ليست بلازمة، لأن الله لم يذكر إلا القضاء، لم يذكر إلا القضاء. نعم، فإذا فعلها فشخص لا ينكر عليه، لكنها ليست بلازمة. طيب، بارك الله فيكم، هذا يكفي في درس متن أبي شجاع.